الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام مجد محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، وهو الباب 36 من أبواب كتاب التوحيد. باب ما جاء في الرياء أي ما جاء فيه من الوعيد، ما جاء في الرياء من الوعيد. والرياء مناف للإيمان والتوحيد، إما منافاة تامة كرياء المنافقين والعياذ بالله الذين وصفهم الله جل وعلا في كتابه: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإما منافاة ناقصة يناقض التوحيد أو ينافيه منافاة ناقصة كمرائي هذه الأمة، الرياء الذي يقع بين المسلمين من أتى بأصل التوحيد. والرياء في الحقيقة من أعظم ما يكون خطرا على أهل التوحيد، لا سيما أهل الدين والعبادة والعلم، فإنه يدخل في نفوسهم كثيرا، لأن العلم والعبادة لا سيما العلم مما يتوج به الإنسان، يتوج به الإنسان ويعلو به الإنسان على الناس. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، ذكر عالما ومنفقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبهما يسود الإنسان الناس، إما بماله وإما بعلمه، فيحصل في ذلك الرياء والعياذ بالله والترفع. وأصل الرياء مخلوق من الرؤية، وهو أن يعمل الإنسان عملا مما يبتغى به وجه الله جل وعلا، لا يريد بعمله إلا مدح الناس، فهو يعمل ليرى ويمدح ويثنى عليه وينال منهم حظا، وهو هذا الثناء والمدح وما شبه ذلك. والنفس بطبعها تميل لحب المدح، النفس بطبعها تميل المدح والثناء والإطراء، وتكره القدح وتكره الانتقاد وتكره الذم. لا تحب النفس أن تذم، عامة الناس لا يحبون، لكن يحب أن يمدح، يحب أن يمدح وأن يطرى. ولذلك إذا كانت الناس تحب هذا فطرة فإنها تميل إلى الشيء الذي يجعلها ممدوحة مثنى عليها، فليجري هذا يميل، تميل نفس للرياء، تجد الإنسان جذرا إلى الرياء لأن فيه مدح الناس وفيه ثناؤهم. ولذلك جاء في الأثر أن هذا من أخلاق المنافقين، جاء في الأثر أن من أخلاق المنافقين حب المدح والثناء وكراهية الذم. ولذلك من كان يعني في نفسه هذا الشيء يحب المدح ويسعى إليه ويكره أن ينتقد أو أن يذم، فليراجع إيمانه، يراجع إيمانه. وهذا للأسف الشديد أنه يعني لا يكاد يسلم منه إلا من رحم الله. ولذلك تجد الإنسان يغضب إذا انتقد أو قال أنت في كذا أو حصلت كذا أو هل فعلت خطأ أو ما شابه ذلك. ولذلك الإنسان عليه في الحقيقة يراجع مثل هذه الأمور وأن يراقب هذه النفس، لأن هذه النفس لو أهملت تربيتها ومراقبتها ساقتك إلى النار والعياذ بالله. النفس تميل إلى الدعة وإلى الراحة وتميل إلى كل أمر سيء، ولذلك هي مأوى كل سوء. وهكذا طبع الله عز وجل الإنسان، قال: وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال جل: إن الإنسان لظلوم كفار. هذا جبلة وطبيعة خلق الله جل وعلا الإنسان عليه. ولذلك الإنسان عليه أن يسعى دوما يراجع نفسه، يراجع إيمانه، يراجع أخلاقه. ولذلك وصف الله جل وعلا المؤمنين بترك كل ذلك، وأنهم لا يبتغون إلا وجه الله، كما في قوله جل وعلا: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أي أنفقوا وأطعموا المسكين والفقير، لا يريدون جزاء في الدنيا ولا يريدون أن يشكرهم أحد، ولا يفكرون أن يشكروا وأن يثنى عليهم. ولذلك بعض الناس اليوم يحب أن يثنى عليه وأن يشكر، ولذلك إذا فعل أمرا ولم يشكره الناس فضايق، فوالله الناس ما مدحوني، ما أثنوا علي، ما شكروني على ما فعلت. لا تنتظر من أحد أن يشكرك، ولكن انتظر الثواب من الله تبارك وتعالى. وكن كما وصف الله جل وعلا هؤلاء: لا نريد منكم جزاء، لا نريد منكم مالا ولا جاها ولا منصبا ولا شيء من حطام الدنيا، ولا شكورا، حتى الشكر وأن تثنوا علينا وأن تشكرونا وأن تعطونا لا نريد، إنما يريدون وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يعمل ولا ينتظر الثواب من الناس ولا الجزاء ولا المدح والثناء، وإنما يعمل لله جل وعلا. وهكذا الداعي يدعو، إن قبل دعوته الحمد لله، وإن ردت فهو مأجور على كل حال، عامل بما أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الاعتناء الحقيقة بالإخلاص وإصلاح النية من أهم ما ينبغي الاعتناء به، ومن أهم ما ينبغي أن يفتش عنه الإنسان، لأن النية والعياذ بالله إذا فسدت فسد العمل كله. لو استطاع إبليس أن يدخل في نيتك خلاص ظفر، جعلك بعد ذلك عابدا، يعني فتح لك العبادة، فتح لك العلم، فتح لك النفقة، فتح لك كل شيء إذا ظفر بفساد النية، لأن فساد النية يحبط العمل. ولذلك يفسد نيتك وينشطك في العبادة، يفسدها وينشطك في العلم، يفسدها وينشطك في الجهاد، يفسدها وينشطك في النفقة. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر به من النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومنفق، والعياذ بالله. ثلاثة: عالم ومجاهد، هذا جاهد ليقال شجاع، وذاك علم ليقال عالم، وهذا أنفق ليقال جواد. وقد قيل: أي نالوا هذا الثناء في الدنيا، أما في الآخرة ليس عند الله جل وعلا لهم ثواب. لذلك الإنسان عليه يراجع مثل هذه الأمور، هذه أمور مهمة جدا، لا سيما في من أقبل على طلب العلم، فإن الشيطان يسرع إلى إفساد النوايا، ويقع الحسد والتباغض، وتقع الغيرة، ويقع الكلام في بعض وما شابه ذلك. فالإنسان ينشط، وفي حالة الأمر لا يريد وجه الله تبارك وتعالى. وعلامة ذلك أن يرى آثر العلم على الإنسان. إن رأيت آثر العلم عليك في عبادتك، في أخلاقك، في سلوكك، إن كنت متبع لهذا العلم عاملا به متأثرا به مع المدة، فهذه علامة على حسن النية، هذه علامة على حسن النية. الإنسان قد يطلب العلم بلا نية، كما قال شعبة: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. طبعا معنى قولي طلبنا العلم لغير الله ليس أنهم يطلبوه رياء، وإنما طلبوه مع الناس، هالناس والشباب وفي عمري يطلبون العلم، نطلب الحديث، يحضرون نحضر، أي نية المؤاخاة والموافقة وما شابه ذلك، ليس نية الرياء. قال: فأبى الله إلا أن يكون له. وقال بعضهم: طلبنا العلم ولم تكن نية، ثم جاءت النية بعد. ولذلك الإنسان قد يطلب العلم ويفتح عليه فيه ويشارك، وقد لا تكون له نية خالصة، لكن لا عليه يراجع دوما، النية تأتي. وعلامة ذلك كما ذكر أن يرى أثر ذلك عليه. أما أن يمكث الإنسان في العلم سنين وهو لا يتغير، الصلاة هي الصلاة، والعبادة هي العبادة، والأخلاق هي الأخلاق، والسلوك هي السلوك، لا شك أن هذا علامة سيئة. كما قال حسن: كان الرجل يطلب علم فلا يلبث أن يرى أثر ذلك عليه في هديه وصلاته وسمته، هذا أثر العلم. العلم يبتغى لصلاح القلوب، ويبتغى لقرب من الله تبارك وتعالى، أن يورث الخشية. فالعلم الصحيح أن يورث الخشية، أما علم لا يورث خشية فهذا حجة على العباد. الشاهد أن هذا الأمر مهم جدا. ولذلك كان يقول سفيان الثوري: يقول: ما عالجت نفسي ما عالجت عن إخلاص. قال: وإن نيتي تتفلت علي، تتفلت. وكان بعضهم يقول كلمات عظيمة، كلمات عظيمة، يعني تنبئك عن خوف شديد من فساد النية. شعبة كان من الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يقول للطلبة العلم، يقول: إن هذا العلم الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ تصوروا الكلمات: يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. مراد أن العلم هذا الحديث سيأخذ عمرك ومالك، وربما أشغلك عن كثير من العبادات، فإن لم تكن لك فيه نية فذلك الخسران العظيم. وكان الشعبي لما حضرت الوفاة قال: ما أنا على شيء أخاف أن يدخلني النار من هذا العلم، ما أنا مقيم على شيء يعني مستمر عليه أخاف أن يدخلني النار من هذا العلم. لماذا؟ يخشى أن لا تكون له نية. وكان بعض السلف في آخر حياته يقول: والله لا ندري أفعلنا هذا النية ولا، وربما أورثهم حزن يخاف أن يكون يقضي عمره فعل وكتب ودعا وألف وحدث ولا يدري هل فعل لله أم لا. هذا ينبئك عن حرص شديد جدا في قضية الاهتمام بالنية وصلاحها. فهذا الباب، باب الرياء، باب مهم، باب مهم. وقلنا أن الرياء يدخل أو يدخل على طلبة العلم وأهل العلم أكثر من غيرهم، بل هو داء والعياذ بالله، داء يستشري. فالإنسان عليه أن يحرص أن يراجع مثل هذا، ومن أعظم ذلك أن يتأمل كتاب الله، يتأمل القرآن ويتفكر في مواعظ الله جل وعلا في كتابه، وينظر في سير السلف ويتفكر في الأحاديث والأجر والثواب، ويتفكر بعقله إيش أستفيد أنا من فلان قال لي والله ما شاء الله أنت شيخ ولا أنت عابد وإيش، وبعدين أحسن شيء حقيقة الأمر أنه كلام لا حقيقة له ولا فائدة منه، والإنسان خاسر في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك مهما أسر العبد من شيء فضحه الله. يقول عثمان رضي الله عنه يقول: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولذلك والعياذ بالله الله جل وعلا يفضح أهل الرياء إن عاجل أو آجل. قال بعض العلماء: أقل فضيحة تكون في قلوب أولياء الله جل وعلا. ولذلك تجد في قلوب أهل التقوى وأهل الإيمان بغض أو مو بغض يعني قبض من بعض الناس. قد يكون رجل ذاك مشتهر بعلم مشتهر بكذا، لكن لا تجد قلوب المؤمنين المتقين توده. هذه أحيانا قد تكون علامة، ليس معنى ذلك أن هذا جزم مثلا يجزم، لكن هذه من علامات. وكم من إنسان قد لا يعمل إلا شيء يسيرا تحب قلوب الناس تحبه، وآخر يجتهد تجد قلوب الأولياء ونقول أهل الخير والصلاح يجدون شيء في النفوس تجاه هذا الرجل، لا يرون له خيرا، لكن يجدون في قلوبهم. وهذا ما يجعله الله جل وعلا أحيانا في قلوب المؤمنين. فالشاهد الإنسان عليه يراجع وأن يتأمل. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرياء من الوعيد. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه الآية عظيمة جدا في بيان التوحيد وفي التحذير من الشرك وإبطال أسباب الشرك. ففي أول هذه الآية قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا فيه إثبات بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه بشر ليس له شيء من الألوهية، بل هو بشر كسائر البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنه بشر يوحى إلي، يوحى إلي، هذا هو الفارق، أنه بشر ليس له من الألوهية شيء لكنه يوحى إليه. طيب يوحى إليه بماذا؟ يوحى إليه بالتوحيد، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. جمع الله جل وعلا كل ما أوحي إليه في هذا، أي كأنما لم يوحى إليه إلا التوحيد وهو حق. كل ما أوحى الله إلى رسوله فهو توحيد، وذلك القرآن كلها تدور حول التوحيد ومكملات التوحيد وحقوق التوحيد وثواب التوحيد وكذلك ما يضاد التوحيد. هذا الذي يوحي إليه، يوحي إليه. يقول إنما إلهكم إله واحد. ثم قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يخشى ربه ويخشى البعث ويخشى اليوم الذي يلتقي أو يلقى ربه تبارك وتعالى يقف بين يديه، يخشى ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. من كان يخشى لقاء الله جل وعلا ويخشى البعث ويخشى المقام بين يدي الله تبارك وتعالى لابد أن يعمل أمرين. قال: فليعمل عملا صالحا، هذا الشرط الأول، وهو أن يكون العمل موافقا للسنة، هذا عمل الصالح. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وهذا محل الشاهد من هذه الآية، أي أنه يخلص لله تبارك وتعالى في عمله، ومن إخلاص لله جل وعلا ترك الرياء. ولذلك هذه الآية عامة في الشرك، قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحد، دل على الشرك الذي نهى عنه الأنبياء هو الشرك في العبادة، ليس الشرك في إثبات خالق مع الله أو رازق مع الله كما يفسرون لا إله بين لا خالق ولا رازق، لا، وإنما الشرك الذي حذروا منه هو الشرك في العبادة، لأن ذاك ما وقع فيه إلا نذر يسير جدا. هذه الآية يدخل فيها الرياء لأنه داخل في الشرك، فكل من عمل عملا صالحا لكنه أشرك في عبادة ربه أحدا، أي عمل هذا العمل ليمدح وليثنى عليه، فقد إيش لم يحقق الشرط الثاني. ولذلك جاء في سبب نزولها أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني. هذا يفعل أشياء عظيمة، إما من جهاد أو غيره، أو ينفق أو يعطي أو يساعد، يقول أبتغي وجه الله، إذا هلية لله قال: وأبتغي وأحب أن يرى موطني، يمدح ويرى والله فلان فعل كذا. فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدل على النية لله وأن تشرك بها حب الثناء والمدح هذا، أن هذا يفسد العمل، وأن من فعل هذا لم يرجو لقاء الله ولم يخشى لقاء الله تبارك وتعالى. فالآية صريحة دال على أن الرياء داخل في الشرك بالله تبارك وتعالى، وأنه شرك، وأنه شرك. وقوله جل وعلا: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما ذكرنا فيه أن التوحيد الذي بعث به الأنبياء هو توحيد العبادة للربوبية الذي قر به الكفار. وقوله لا يشرك بعبادة ربه أحد، أحد النكرة، والنكرة في اللغة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فإنها تفيد العموم، أي لا تشرك أحدا، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا حجرا ولا شجر ولا غير ذلك، فدخل بذلك كل واحد سوى الله تبارك وتعالى. وهذا هو الرياء، الرياء أن يعمل الإنسان عمل يريد به مدح الناس ويريد به ثناء الناس، وأن يثنى عليه عابد عالم منفق مجاهد شجاع وما شبه ذلك. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه الامام احمد، او لا قبله ما ايه قال عفوا قبل حديث قال عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. هذا الحديث دليل على أن الرياء يسمى شرك، وأن العمل لله ولغير الله شرك، فالرياء شرك بنص هذا الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي نوى لله ونوى لغير الله، نية لم تتمحض لله ولم تتمحض لمن رأى له، وإنما جمع نيتين، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شركا. وهذا الحديث فيه كمال غنى الله تبارك وتعالى، وأن غناه جل وعلا مطلق، أن غناه مطلق، فهو الغني على الإطلاق. ومن غناه جل وعلا أنه لا يقبل شركة ولو في عمل، لا يقبل شركة سبحانه وتعالى ولو في عمل، وهذا من كمال الله جل وعلا تبارك وتعالى، وكمال غناه وكمال كرمه. فإن كمال الله وكمال ألوهيته وكمال غناه وكمال كرمه يوجب أن لا يقبل عملا جعل له فيه شيء. لماذا؟ لأنه الغني، كمال الغنى لله، ومن كمال الغنى ألا يجعل له شريك، فقد استغنى الله جل وعلا عن الشركاء. ولذلك الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، لأنه الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد، إن الله لغني حميد، والله غني حميد، إن ربي غني كريم. فالله جل وعلا الغنى المطلق، ومن الغنى الاستغناء، فالله جل وعلا مستغن عن الناس ومستغن عن عباداتهم، ومنفعل عنهم الكلية، لكن الله رحيم، ولذلك لا يقبل العمل إذا كان فيه شرك. وقوله في الحديث من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، هذا يدل على هذا العمل أنه اشترك فيه نيتان، النية لله كما في الحديث الذي قبله، رجل يبتغي بذلك وجه الله، يقف مواقف يبتغي وجه الله ويحب أن يرى موطنه، هذا هو الرياء. قال من عمل عم أشرك معي فيه غيري بنيته، نوى الله أن يتقرب إلى الله ونوى أن يمدح وأن يثنى. قال جل وعلا في الحديث قلت تركته وشركه، وهذا فيه بطلان العمل إذا خلطه الرياء، تركته وشركه أي ترك العبد وترك شركه، فدل على أن هذا العبد حابط لا يقبله الله. ومن هنا هذا من أعظم العلم بالله آثار الرياء، أنه يحبط العمل عشان يجتهد ويعمل ويعمل، وإذا حمله العلم بالله حابط. فقوله تركته وشركه فيه بطلان العمل إذا خلطه الرياء، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له جل وعلا. وقد جاء صاحب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له، ما الذي له؟ يلتمس الأجر يغزو ويجاهد ويلتمس الذكر يمدح ويثنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء. فأعادها الرجل يا رسول الله رأيت الرجل يجاهد أو يغزو يلتمس الأجر والذكر أي شيء له؟ قال ليس له شيء. وفي الثالثة قال لا شيء له، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا. وعلى هذا الإنسان عليه يراجع دوما النية، انظر في نية تجدده تجد التجديد والمراجعة. والرياء والعياذ بالله قد يعود على إيمان الإنسان فيحبطه، وقد يعود على العمل نفسه فيبطله. ولذلك الرياء نوعان، رياء هو كفر والشرك أكبر، ورياء دون ذلك. أما الرياء الذي هو شرك والعياذ بالله فهو الرياء في أصل الإسلام، من راء فيما لا يصح الإسلام إلا به، كرياء المنافقين أسلموا رياء، هم لا يبتغوا بوجه الله ولم وإنما أسلموا رياء وصلوا رياء. فالذي يأتي على شيء يشترط في صحة الإسلام ويرائي فيه فهذا رياء المنافقين الكفر. مثال ذلك رجل يظهر الإسلام رياء، رجل يصلي رياء بمعنى أنه يصلي ليمدح أو ليدفع المدلة، أما إذا لم يكن ثمة أحد فلا يصلي. الصلاة من ترك فقد كفر، فإذا رأى فيما لا يصح الإسلام إلا به فقد كفر، لأنه لم يأتي بما يصح به الإسلام وإنما أتى به رياء. وعلى هذا فكل رياء في أصل الإسلام أو فيما لا يصح الإسلام إلا به فهذا والعياذ بالله رياء كفر وشرك، لأن هذا الرجل لو لم يوجد أحد لما صلى ولا ما أظهر الإسلام ولا ما وحد الله، فهذا هو الشرك وهذا هو رياء المنافقين. وأما ما سوى ذلك أن يرائي فيما دون ذلك، كأن يرائي في سنة يفعلها، يصلي الضحى رياء، يتصدق رياء، يصوم رياء، صوم النافلة وما شابه ذلك، فهذا هو رياء إيش هذه الأمة. وهذا الذي يعبر عنه العلماء بيسير الرياء، إذا قالوا يسير الرياء ليس مرادهم رياء قليل لا يكثر منه، وإن مراده الرياء الذي يكون في غير أصل الإسلام، الرياء الذي يكون في شيء لا يشترط في صحة الإسلام. أما لو رأى في الصلاة، رأى في التوحيد، رأى في مبادئ الإسلام الأربعة، فهذا لا شك أنه رياء كفر عياذ بالله. وما سوى ذلك فيسير، لأن بعض الناس فهم من يسير أنه قليل، فلو أكثر من صلاة من النوافل الريان قالوا كفر. لا، مراد اليسير أي ما دون إيش، ما دون ذلك، ما دون الرياء في أصل الإسلام. والرياء كما قال العلماء له أحوال، الرياء قد يكون في الأصل أصل الإسلام أصل العمل فهذا يبطله بالكلية. إنسان ينشئ العمل رياء، يصلي رياء، يقوم رياء، يصوم رياء، هذا العمل بالأصل باطل لأنه لم ينبي به وجه الله تبارك وتعالى. وإنما الكلام فيما دخل العمل الرياء في العمل، يعني رجل أنشأ العمل لله ثم دخل الرياء بعد، فهل يبطل العمل أم لا يبطله؟ هنا تكلم العلماء في مثل هذا إذا خالط العمل الرياء، ومن من يقول إذا استمر الإنسان بالرياء ولم يدفع ذلك بطل عمله، من من يقول إن الراء في شيء يشترط في العبادة بطلت، وإن راء فيما هو أمر زائد كمن صلى مثلا ثم ما يطبق السنة، فلما رأى الرجل طبق السنة لكنه قال هذا رياء في أمر زائد فهذا لا يبطله. ومنهم من يقول أن الرياء إذا طرأ ولم يدفعه مطلقا فهذا يبطله. ظاهر الأحاديث تدل على أن الرياء مفسد العبادة للعمل، وأنه نوع من الشرك، وأن العباد إذا خالطها شيء من الرياء أبطلها وأفسدها. ولذلك الرياء يجب أن يدفعه الإنسان، ولا يقول هذا رياء في أمر زائد، لأن الرياء نوع من الشرك. والرجل الذي يصلي والعياذ بالله وإذا رأى الرجل زين صلاته وطبق السنة وأطال القيام وما شابه ذلك فقد فعل أتى محرما، بل أتى والعياذ بالله شركا. والشرك إذا خرط العبادة واستمر بإنسانه يكون إنسان متلبسا بالشرك، متلبسا بمعصية كبيرة وكبيرة. ولذلك القول بأن العمل يبطل له وجه مطلقا، ولا نقول هذا رأى في أمر زائد، رأى في سنة من سنة الصلاة، كمن يقول فرق بين من يرأي في ركن أو في سنة. والأظهر والله أعلم في ظاهر الحديث ظاهر السنة أن العمل كله يبطل، وأن أي عمل خالطه الرياء سواء أنشأه لأجل الرياء أو دخل الرياء بعد ثم لم يدفعه بل استمر واطمأن له أن العمل حابط، العمل حابط. والمراد بالرياء هنا نية المدح والثناء كما في الحديث، يصلي الرجل ليش؟ لما يرى نظر الرجل حتى يمدح، والله فلان خاشع، فلان ذاكر، فلان يخاف الله وما شابه ذلك. فهذا. وهناك أمر آخر وهو أن يعمل الإنسان العمل ويطلب أمرا دنيويا لا مدح الثناء، يطلب أمر دنيوي، وهذا سيأتي الشيخ سيعقد فصل له في من طلب الدنيا. إذن هناك من يطلب المدح والثناء وهناك من يطلب الدنيا، وأيهما أخبث وأخطر وأشد؟ الرياء والعياذ بالله، الذي يطلب المدح والثناء بخلاف من طالب الدنيا، وإن كان كلاهما شرك لكن هذا أخبث. ثم قال الشيخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. هذا الحديث في ظاهره يدل على أن على بطلان العمل إذا خالطه الرياء وأنه فاسد، وإن كان الرياء في تحسين الصلاة. ظاهر الحديث أن رجل صلى ثم طرأ الرياء، يقول يقوم الرجل فيصلي، قال فيزين صلاته، ما قال فيوشي صلاته، ما قال فيصلي لما يرى، قال فيزين. ظاهر الحديث أن الرياء إنما وقع في تزيين الصلاة لا في أصلها، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، فيفيد أن الرياء شرك. ويفيد أيضا أن هذا من أعظم ما يخاف عليه، ومعلوم أنه لا يخاف عليه إلا لأنه يبطل الأعمال ويفسدها لعن الله. ولذلك هذا الحديث في ظاهره يدل على أن العمل إذا خالطه الرياء بطل، والمراد أن يخالطه ويطمئن إلى الإنسان ولا يدفعه، أما لو دفعه وعارض نفسه فالله جل وعلا يرحمه. وأنه لا فرق بين أن ينشئ العبادة رياء أو أن يطأ الرياء، ولا فرق بين أن يرائي في أمر هو واجب في هذه العبادة أو أمر هو مستحب. وقوله إنما أو أخوف أو لا أخبركم أخوف عليكم عندي مسيح الدجال، لماذا قال ذلك؟ لماذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأن الرياء فيه خفاء، وذلك سماه بالشرك الخفي. الرياء فيه خفاء، إذا كان الشيء خافيا يعني لا تتفطن إليه، عدو يخفى عليك والداعي إليه قوي، فإنه يعصر التخلص منه. ومن هنا خاف النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الذي تخاف، إذا كان خفي قد لا تفطن إليه والداعي إليه قوي عسر التخلص منه إلا بتوفيق من الله. ولأجل هذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام خوفا عظيما من الرياء، إما لأن خفاء لا يتفطن إليه ويدخل في نية الإنسان من غير أن يشعر، ولأن النفس تتوق إليه وتدفع لك إليه دفعا، تحب المدح وتفرح وتأنس في المدح. ومن هنا يجب على الإنسان أن يتأمل دوما في نيته وفي عمله ويراجع. وقوله في الحديث الشرك الخفي، سماه شركا هذا أولا يفيد من رياء الشرك، وخفيا لأنه شرك بالنية، نية الشرك غير ظاهر، أنت لا تعلم أن هذا مرائي وغير مرائي، وما أدراك رجل ينفق وما أدراك أنه مرائي، لأنه أمر بالقلب، والأمر الأمور القلبية والنيات أمر خفي. وقد جاء في الحديث الأخرى ذكرها الشيخ في أول أوائل الأخبار، سمي بالشرك الأصغر، يدل على أن الرياء إذا لم يكن في أصل الإسلام فهو شرك أصغر، وهو ما يعبر عنه بيسير الرياء كتزيين الصلوات وغير ذلك. أما لو كان الرياء في أصل الإسلام فهذا رياء المنافقين. قد يقول قائل الرياء شرك وهو شرك في العبادة، كما في قول وليس بعبادة ربه أحدا، ألا يكون ذلك شركا أكبر؟ أو بمعنى آخر، لما لم يكن الرياء شركا أكبر؟ الجواب عن هذا أن يقال أن الرياء لا سيما في صورة إذا الرجل نوى الصلاة لله، قد يقول قائل بأن هذا الرجل لم يرد وجه الناس ولم يتقرب بهذه العبادة لهم، وإنما فعلها ليمدح بعبادة الله، يعني ليمدحوا أنه عابد لله، ولكن قد يشكل عليه بأن هذا الرجل يريد مدح الناس ويريد ثناءهم، وهذا نوع من حطام الدنيا أو نوع من من من من أجر الدنيوي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في تعليل أن الرياء الشرك الأصغر، يقول لأن المرائي لا يتخذ من رأى له إلها يصاحبه، وإنما هذا يكون حيثما كان الرجل موجودا، يقول بخلاف العابد فإنه أله من يعبده تألها، وهذا التأله يصاحبه يأله أينما كان. قالوا أما المرائي فلم يتخذ ذلك إلها تستقر إليه نفسه وتطمئن بحيث يرائي له في أعماله أينما غاب، لا، إذا حضر رأى لفلان رأى لفلان رأى لفلان، لا فرق عند بين فلان وفلان. قال فلم يكن هذه مراءة، لم يكن قد اتخذ إلها استقرت إليه نفسه، أو قريب من هذا الكلام. فهذا توجيه أن يكون الرياء شركا أصغر لا أكبر، وإن كان في شمل العبادة. والتوجيه الآخر من يقول أن هذا الرجل إنما أراد أن يمدح عبادة الله، يعني هو أراد أن يظهر للناس أنه عابد لله، ما قال أنا أتقرب إليكم وأعبدكم، لا، أنا أعبد الله، امدحوني على كوني عباد الله. وفرق بين من عبد الناس وعبد المخلوقين وتقرب إليهم العبادة ووجه إليهم، وفرق بين إيش من عبد الله ليمدح بها، هذا فرق. ولهذا كان الرياء شركا أصغر، ولذلك إذا صار الرياء في أصل الإسلام مع ذلك أنه إيش لم يرد ذلك وجه الله البتة، ولم يأتي بأصل الإسلام أصلا، فهذا لم يؤمن بالله جل وعلا، ولم يكفر بالطاغوت، ولم يلتزم ذلك إلا طلبا لمدح الناس وثنائهم ودفع لشرهم. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل تفسير سورة الكهف، وهذا قد مرت الآية معنا. قال الأمر الثاني، مسألة الثانية، الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخل شيء لغير الله، ولا شك أن والعياذ بالله حبوط العمل خسارة عظيمة. حبوط العمل لو كان ليس من أثر الرياء ومن عاقبته إلا أن العمل يحبط فقط لكان خسارة عظيمة. كيف والعياذ بالله إذا كان العمل يحبط ويعاقب عليه الإنسان؟ حبوط مع معاقبة، أول من تسعر به النار كم؟ ثلاثة. يعني الله لم يكتفي بحبوط أعمالهم بل بتعذيبهم والعياذ بالله وجعلهم أول من يسعر به النار، فهذه خسارة على خسارة والعياذ بالله، وهذا هو الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين. وهذا الحق يوجب أن يراجع الإنسان نيته وأن يسعى دوما بإصلاحه. وهذه العناية التي يجب أن نعتني بها عناية عظيمة، لا تفرط، إياك أن تتساهل في أمر النية، لا تنساه ولا تؤجل. دوما تراجع النية، تراجع النية، تراجع النية. وإن رأيت نفسك تتهم نيتك ولا تجزم بها وتخاف من كل عمل عملت أنك لم تنبي وجه الله، فهذه علامة على حسن النية. الرجل أصبح يخاف يقول والله ما أدري كتبت هذا ولا أدري هل هو لله، وفعل بينه وبين نفسه يخاف، أو صليت ولا أدري، وحججت ولا أدري هل نيتي خالصة، هذه علامة على الخوف. أمر يقول لا الحمد لله أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت جازما، هذا يخشى عليه. يعني هذه أمارات، وذاك السلف كان دائما يتهمون النيات. ولا إيش تفسر الشعب يقول ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلنا الله يدخلنا نار من هذا العلم. وقال سفيان الثوري أيضا إيش رجل قضى عمره في العلم والتعليم والحديث وبذلوا أعمارهم من ذلك يخافون خوف عظيم جدا، لأنه يعني خاف أن يكون طلبوه لغير الله، وإن مدح للثناء، خاصة أن العلم فيه رفعة وفيه ريادة وفيه بروز وفيه تمكن وفيه سيادة، الحال يسود الناس. فهذا مراد الشيخ الأمر العظيم في رد العمل الصالح. قال مسألة الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك، أي التحذير من الرياء، وأن الله لا يقبل العمل الصالح إلا إذا كان لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا. لماذا؟ قال وهو كمال الغنى، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء. فالله جل وعلا لكمال غناه واستغنائه عن غيره لا يحتاج إلى أن يعمل ويقبل ويكون معه أبدا، لا حاجة لله جل وعلا في عملك أصلا. فمتى ما دخل شريك خلاص هو للذي أشركت، لأنه غني. ومن كمال غناه أنه استغني عن كل عمل ليس لا يراد به وجهه، لكمال غناه وعدم حاجته. الله ليس محتاج للناس حتى يقول أقبلوا هذا العمل. الإنسان في البشر إذا احتاج للشيء قبله ولو كان فيه نقص. الإنسان الفقير يقبل أي شيء ولو كان فيه نقص، ولو كان فيه عيب تعطيه شيء يقبله لحاجة وفقره. أما الرجل الذي أغناه الله جل وعلا لا يأخذ من الشيء إلا ما كان طيبا، ولا يأخذ أي شيء فيه شائبة. لماذا؟ لأنه مستغني. الله جل وعلا جل وعظم وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فالله غني. الله لا يحتاج العباد كلهم حتى يحتاج أن يقبل العمل المشروط، بل لا يقول إلا ما كان خالص الوجه. هذا معنى قول الشيخ وهو كمال غنى الله. قال مثلا الرابع أن من أسباب أنه تعالى خير الشركاء، خير الشركاء. ومن كونه جل وعلا خير الشركاء أن خير الشريك الذي يعطي الشريك، إذا كان خير الشريك أتى ربح أجزلك العطاء ولا يبالي، فمن أحسن الشركاء، بخلاف الشريك اللي يحاصصك وعلى كل صغيرة وكبيرة، يحاصصك على كل درهم وعلى كل فلس وربما أخذ منك، هذا ليس بخير الشركاء. أما خير الشركاء الذي لا يحاصصك بل يعطيك ويغضب عليك ولو أخذت ما ضره ذلك. يقول الشيخ أن من أسباب أنه تعالى خير الشركاء يشير الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أنا خير شريك، الله جل وعلا يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. ومن هنا جاءت خيرية الله سبحانه وتعالى في هذا، قال من أشرك معي غيري فهو لشريك، لأن الله خير الشركاء فلا يكون كله للشريك. ثم قال الحديث قال في النساء أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خالص له، ولا تقول هذا لله والرحم فإنه للرحم وليس لله منه شيء، ولا تقول هذا لله ولوجوهكم فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء. الله جل وعلا عزيز وهو غني سبحانه وتعالى، فهذا من أسباب عدم قبول العمل إلا ما كان خالصا، إنه خير الشركاء وأغنى الشركاء. قال مثل خمسة خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أصحاب الرياء، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الشرك الأصغر، ويدل على خفائه وعسر التخلص منه أحيانا فيحتاج لمراجعة. فإذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام من على هذه الأمة منه يدل على أنه إيش؟ أنه خفي، وأنه يدخل في القلوب الغير أن يشعر الإنسان، وهذا يجب الاحتراز والاعتناء به. قال مثل السادس أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. تأمل ظاهر هذا أن الشيخ يرى بطلان العمل، يقول الرجل يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل. إذا كان هذا عمله حابط العلم متوعد العقاب، فكيف من صلى لهذا الرجل؟ كيف الشرك الأكبر يعني الله؟ إذا كان هذه عاقبة الشرك الأصغر الذي يظهر الصلاة لله أو يصلي لله لكن يزين الصلاة، كيف من أنشأ الصلاة مراءة؟ لا شك أنه أخطر. الرجل الذي يصلي لله ويقع الرياء في التزيين إذا كان متوعدا بالعقاب وبالحبوط، وجاءت في الأحاديث كيف يعوذ بالله بمن صلى منشئا للصلاة أو الصيام مراءة، هذا أخبث وأخطر. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والباب 37، وهذا الباب تابع لما قبله، الباب هذا تابع لما قبله، وهو إرادة غير وجه الله جل وعلا بالعبادة. الأول من أراد غير وجه الله جل وعلا بالعبادة بل أراد مدح الناس وثناءه، وهذا أراد كلاهما أرادوا غير وجه الله، ذاك أراد ثناء الناس ومدحهم، وهذا أراد زهرة الدنيا ونعيمها كالمال والجاه والمنصب وما شابه ذلك. فكلاهما طلب بالعمل غير وجه الله، ولذلك أردفه الشيخ رحمه الله بهذا الباب. وقول الشيخ: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قول من الشرك يفيد بأن من طلب الدنيا بالدين فهذا شرك، وكونه من الشرك لأنه أشرك في قصده ونيته فنوى مع الله غيره، طلب العلم ليتعلم ولينال الوظيفة، حفظ القرآن ليكون إماما، وهكذا يطلب الدنيا. فهذا جهة كون من الشرك أي في النية، وهذا الشرك قد يكون أكبر أيضا وقد يكون أصغر. فإن نوى الدنيا في أصل الإسلام كمن أسلم طلبا للمال فقط، بمعنى إذا لم يعط ارتد، هو أسلم أظهر الإسلام قال أنا مسلم معكم حتى يأخذ المال، فإذا ذهب المسلمون أو ذهب هذا ارتد وكفر بالله جل وعلا وأظهر كفره. فهذا والعياذ بالله طلب الإسلام، طلب أصل الدين للدنيا، فهذا رياء شرك، هذا النية شرك أكبر، لأنه طلب في أصل الدين، نوى الدنيا بأصل الدين. وأما ما دون ذلك، من نوى ما هو دون ذلك فهذا إيش؟ أي هو الشرك الأصغر. رجل مثال ذلك، رجل صلى لأنه مديره أو صاحب العمل متدين ويحب المصلين وهو لا يصلي، الرجل صلى فقط العمل وليس له نية في الصلاة، هذا إيش حكمه؟ شرك أكبر. لماذا؟ لأن الصلاة من شرط إيش؟ الإسلام، من ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كافر. فهذا الرجل لم يصلي أصلا، لم يأتي ما يصح الإسلام به إلا طلب المال والوظيفة، هذا شرك أكبر. أما رجل لا طلب العلم لينال وظيفة أو حفظ القرآن ليقدم إماما فقط، هذا ليس في أصل الإسلام. تعليم وتعلم العلم لم يكن في أصل الدين، وحفظ القرآن هذا ليس من أصول الإسلام، بمعنى أنه لا يعود إلى أصل الإسلام، فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد، وهو الذي يكون شركا أصغر، كما يتعلم علم الشرع وظيفة أو يحفظ أو ما شابه ذلك، كل هذا من الشرك الأصغر. فإن نوى بأصل الإسلام الدنيا فهذا هو الشرك الأكبر. ولذلك جاء في الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة، لم يجد ريحة. طلب العلم الذي يبتغى بوجه الله، علم الديني، علم الشرع، لا يصيبه إلا، لا يطلبه إلا ليصيب عرضا من الدنيا. رجل يتعلم العلم حتى يجعل وظيفة، إمام، مفتي، وظيفة، ولولا الوظيفة لما طلب العلم، فهذا العلم بالله لا يجد عرف الجنة. فيدل على أن هذا ليس فقط من عمل حابط بل هذا متوعد بالعقاب، فالعمل حابط ولا كلام في هذا، وهو متوعد بالعذاب، في العذاب، نسأل الله السلام. وفي جاب الحديث الآخر: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء، وفي لفظ ليكاثر به العلماء، وليصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، فيتبوأ مقعده. رجل يطلب العلم حتى إذا جلس العلماء أخذ يناقشهم ويجاريهم ويكاثرهم وإذا عنت عند السفهاء والجهال أخذ إيش؟ يظهر علمه أمامهم ويماريهم ويصل وجوه الناس إليه حتى يقال عالم ويستفتونه ويأتون. هذا العباد لم يجد عرف الجنة ولا يتبوأ مقعده من النار. فهذا والعياذ بالله مما يدخل أيضا في قلوب من يشتغل بالعلم أحيانا. الشيطان يفسده إن استطاع الرياء ظفر به فهذه أعظم ما يستطيع، وإن لا فطلب فجعله ينوي للدنيا وما شابه ذلك. قال قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي يريد بعمله الأخروي الحياة الدنيا، يريد بالعمل الذي يبتغى به وجه الله كالعلم والصلاة وغير ذلك والجهاد، يريد به الدنيا، يريد به الثواب، يريد به المال، يريد به الجاه، كل زينة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا أي بعمله وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعطيهم الله تبارك وتعالى ما أراد. طلبوا الدنيا أعطاهم الله، هذا حظكم منها. وهذه ليست على إطلاقها بالمقيدة، ليس أن كل من طلب الدنيا أعطاه الله، لا، بل قيدها الله جل وعلا في قوله: من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، نعجل له ما نشاء، قد يطلب كذا نعطيه آخر، ولمن نريد قد الله يمنعك من هذا. إذا ليس مطلقا، وإن أعطاه الله جل وعلا فهذا غاية ما يعطى، أي ليس له في الآخرة من نصيب، وإنما نصيبه الدنيا فقط وحظه الدنيا الزائلة. قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فيظلمون ولا ينقصون. ثم ما هي العاقبة والعياذ بالله؟ قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذه مآلهم. ومن كان مآله النار أي فرح يفرح؟ قال جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، رجل متع سنين ثم أتاه ما كان يوعد من العذاب، إيش أغنى عنه ما تمتع؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. من كان مأواه جهنم أي نعيم تنعم فيه؟ أي نعيم؟ ولذلك الإنسان هذا أي نعيم يتنعم الإنسان؟ فإذا أعطاه الله جل وعلا أي نعيم يتنعم؟ الإنسان أنعم أهل الدنيا، يغمس غمسة في النار تنسير غمسة كل نعيم ذاقه في الدنيا، وهو أنعم خلق الله أو أنعم أهل الدنيا من أهل النار. فالذي يمتع قليل ثم أواه جهنم لا يستوي هذا بهذا. ولذلك الله جل قال: نوفي أعمالهم وهم فيها لا يبخسوا. لكن في الآخرة قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا وعيد والعياذ بالله، آخرة النار الدائمة غير منقطعة. قال: أولئك لهم في الآخرة النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا فيه بطلان الأعمال، وأن الإنسان إذا لم يرد إلا الدنيا بعمله أن عمله حابط باطل، وأنه فوق ذلك متوعد بالعذاب الأليم. فيدل على أن العمل إذا لم يرد به وجه الله وإنما أراد به الدنيا أنه باطل لما فيه من الشرك، لأنه عمل خالطه الشرك، فإنه لم يرد به وجه الله وإنما أراد عارضا من الدنيا، أراد عرضا من الدنيا ونعيم من الدنيا وزينة من زينة الدنيا، فكان حظه منها ما ناله. وقد ينال الدنيا قد لا ينالها، حجلنا فيها ما نشاء لمن نريد، ثم مآله والعياذ بالله إلى جهنم. ولذلك جاء في الحديث العظيم الذي هو ثلث الإسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، صحة العمل بالنية، نويت حسنا بالعمل كان صحيح. وقد ينوي يعمل الإنسان عمل الصالح في الظاهر ولا ينوي بوجه الله فيكون باطلا. فالعبرة ليس بظاهر العمل وإنما العبرة بالنية، فالعبرة ليس بكثرة العمل وتجويده وإنما العمل والعبرة في القلب. إن الحديث المطلق: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نقول بعد الآن إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا قد سئل عنها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعما يدخل في هذه الآية، فقال في جواب له أن هذه الآية يدخل فيها أنواع أربعة في كلام السلف، أي أن السلف لما فسر ذكروا أربعة أصناف يدخلون في هذه الآية المذكور في قول من كان يريد الحياة الدنيا والزينة توفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، من هؤلاء؟ فذكر أصناف أربعة. قال أما الصنف الأول فهو من يعمل العمل ابتغاء وجه الله كصلاة أو صيام أو ما شابه ذلك، لكن لا يريد به إلا أثره الدنيوي فقط، أن يحفظه الله في نفسه أو أن ينمو ماله أو غير شيء، هو عمل لله ما أشرف ولا شيء، بمعنى أنه لم يرد بذلك يعني حظا حب الدنيا أو يعني لم يرد ذلك رياء ولا سمعة ولا شيء، الرجل عمل لله يصلي لله وأخلص في صلاته وأخلص في صيامه، لكن نيته هو الحظ العاجل، وهو ما يترتب على الصلاة من مثل التنمية في المال، الحفظ في النفس، حفظ أولاده، حفظ عياله وما شابه ذلك، فقال أنا أصلي حتى يحفظني الله ويحفظني، هذه نيته فقط وليس له نية في الثواب الأخرى، أي أن همه محصور في الثواب الدنيوي، هذا ذكر ذلك ابن عباس رحمه الله، وهذا ليس له في الآخرة نصيب، وإنما نصيب وين؟ في الدنيا، قد يحفظه الله وينمي ماله ويحفظه في نفسه ويحوطه، لكن هذا حظه، لأنه ما أراد بذلك الأجر الآخر، وإنما أراد الحظ العاجل، أخلص لله في العمل ويريد بذلك الحظ العاجل، يريد أثر الإخلاص في الدنيا. قال الصنف الثاني الذين يعملون رياء وسمعة، قال وهذا أخطر من الأول، وقد ذكرنا ذلك من عمل وعمل يريد المدح مدح الناس وثناءهم، فهم داخلون في هذه الآية. قال أما الصنف الثالث فهم الذين يعملون عملا صالحا يقصدون به وجه الله ويقصدون أمرا دنيويا، أو يعملون عملا صالحا يقصدون به أمرا دنيويا، أي لا يعملون لله جل وعلا وإنما يعمله لغرض الدنيا، يعني رجل يتعلم العلم للوظيفة، يصلي ليتوظف أو ما شابه ذلك، أو يحفظ القرآن ليكون إماما، الصنف الأول ذكرناه ذاك صلى لله، هو يصلي لله تبارك وتعالى، هذا يصل لله ولا يصل لله ولا يحفظ لله ولا يتعلم العلم لله، يتعلم الوظيفة، يتعلم هذا لينال وظيفة لينال مالا لينال جاها، يتزوج امرأة، هاجر ليجد امرأة ولم يهاجر لله. قال فهؤلاء يقول الشيخ أعقد من قبله، أي أعقد من المرائين، قال لأن هؤلاء عملوا العمل لمصلحة حصلوها، وأما المرائي فعمل عمل لأجل المدح، ما في المدح ما في شيء يحصله، أما هذا عمل للدنيا، حصل وظيفة، حصل الإمامة، حصل هذه المرأة، لكنهم أخف وإن كانوا مذمومين. قال والذي قبله من الصنف الأول الذين عملوا لله لكن يبتغون أثر العمل لله في الدنيا، يبتغون أثر الدنيا فقط دون أثر أخروي، قال فهؤلاء أعقل، ترى كل عمل ميش الكل حاضر لكن منهم ما هو أشد. قال الأول الصنف الأول هؤلاء أعقلوا الأصناف لأنهم عملوا لله جل وعلا وحده لكنهم لم يطلبوا الخير الكثير والأجر الدائم، وإنما طلبوا الحظ الدنيا بالزاد. قال الصنف الرابع والرخبة ومن يعمل عملا صالحا مخلصا لله عابدا لله يبتغي بوجه الله لكنه متلبس بالشرك والكفر، كحال يهود والنصارى والصوفية والقبورية، قد تجد عندهم إخلاصا لله جل وعلا يصلي ويعبد لكن يقع على الشرك، يستغل الموت، وربما يصلي لله إخلاص وينفق لله يبتغي به وجه الله لكنه متلبس بالشرك، يقول وهذا كثير في هذه الأمة. فهؤلاء الأربعة كلهم داخلون في هذه الآية، ومنهم ما هو أشد من الآخر. أما العمل الدنيوي، رجل طلب عملا دنيويا، فهنا العلماء يقولون فرق بين عمل أخروي قرن به عملا دنيوي وبين عمل أخروي لم يقرن به العمل الدنيوي. مثال ذلك صلة الرحم، قد جاء في الحديث أنها إيش؟ تطير في العمر وتبارك في الرزق، هذا أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليس رحمه. قالوا هذا أجر مترتب أو أثر على الصلة. رجل وصل رحمه لله ولأجل أن يطال في عمره وأن يبارك له في ماله. قالوا هذا فرق بين رجل عمل عملا لم يرتب عليه أجر دنيوي، صلى لأمر آخر، وصلى لله ويريد أمرا آخر، يريد أمرا آخر من وظيفة من غير ذلك، ويحل له وراد الوظيفة، فهذا فرق. قالوا فالعمل إذا عمله للجمل، إذا العمل الصالح إذا رتب الشرع عليه، إذا لم يرتب عليه الشرع أجرا دنيويا فطالب فيه أجرا دنيويا فهذا ليس له عمل حق، لأنه أشرك في نيته أمرا دنيويا لم يجعل لفاعل هذا العمل الصالح. أما من طلب العمل لله وقرن به أجرا دنيويا مقرونا به كمن جاهد لله ولجأ إلى من المغنم، الغنيمة قد جعل على إيش الجهاد، فقال له جاهد وانصر الإسلام والله يغنيني بالمغنم. قال فهذا العمل لا يحفظ ولا يبطل ولكنه ينقص الأجر إلا إن لم ينوجه الله، وإنما أراد الحظ الدنيوي فقط، يعني وصل رحمه فقط ليجن يبارك له في رزقه كحال الأول. ليش نسى رحمه؟ قال أنا أريد أن يبارك الله في رزقه ويطيل في عمري، أنا أحب الحياة وأريد أن يطول في عمري، فوصل رحمه، هذا لم ينوج الله بته، هذا ليس له إلا الحظ الدنيا فقط، حظ الدنيا وعمله حاضر ليس له في الآخرة شيء. أما من قال لله نوى وجه الله وشارك معه ما جعله الشرع لهذا العمل فهذا ينقص الأجر والثواب، كمن جاهد لله وللمغنم. أما من جاهد المغنم فقط فهذا ليس له إلا المغنم، وأما الأجر فليس له عند الله عز وجل شيء. ثم قال الشيخ رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا حديث عظيم ذكر الله جل وعلا فيه صنفين متضادين، ذكر الله جل وعلا فيه المخلص ووصل بصفة ذبع الإخلاص، وذكر فيه والعياذ بالله عابد الدنيا الذي ليس له من إخلاص الشيء، وإنما رجل يلهث وراء الدنيا حتى صار عبد الله. صنفان، وانظر إلى أيهما أنت أقرب. أما الأول قال تعس عبد الدنيا، تعس أي عثر وسقط، عثر وسقط، وهذا دعاء تعس عبد الدينار دعا عليه، وقال بعض الحكاية في الحال أنه هو هكذا، لكن الله الأمر أنه دعاء أي يدعو عليه من جنب العثور والسقوط والهلاك. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، الخميصة ثوب خز، ثوب الحرير فيه إعلان في خطوط، والخميل أيضا ثوب له خمل له أهداب في أطراف. قال تعس وانتكس، انتكس أي رجع، قيل سقط على رأسه، تعس سقط على وجهه، وقال انتكس أي عاوده، أي كالذي مرض وتماثل الشفاء ثم عاوده المرض، أي لا يزال على هذا العلم بالله يعاوده المرض، كلما تماثل الشفاء عاوده المرض. قال تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة فدعا عليه ألا يسأل يخرج بالمنقاش، والإنسان إذا أصابته شوكة في رجله وعجز عن إخراج المنقاش سيبقى عاجزا، نسأل الحراك من ألمها وعجزي عنها، وهذا دعاء العلم عليه بأن يعجز وأن يهلك. قالوا بعض العلماء وهذا قد يكون حكاية حال أن الله يعاقبه بهذا، فعقوبة من أراد الدنيا بعمل هو لا زال في بلية الوبلية، كلما فرغ بلية أشارته بلية أخرى، فلا زال في انتكاس والعياذ بالله، ويبقى عاجلا عن عمل، عاجلا عن عمل لله جل وعلا، كهذا الذي أصابته شوكة وعجز أن يخرجه بمنقاش. فهذا في الحقيقة الشاهد من هذا الحديث قوله تعس عبد الدينار. انظر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، لماذا سمي عبدا؟ وهذا هو الشاهد، أن طالب الدنيا بعمله عبد له، وإذا كان عبدا لها فطلبها شرك. العبودية لغير الله شرك، إذا أصبح رجل عابدا للدينار معنى ذلك أنه شرك، وقع في الشرك، لأن عبودية غير الله جل وعلا شرك، وهذا هو المطلوب. الشيخ بوب باب من الشرك إيراد الإنسان بعمله الدنيا. هنا هذه العبودية كيف يكون عبد للدينار؟ نقول نعم هو عبد، لأن العبودية ذل، ذل وطاعة واستجابة، فكل من ذل ذللت له ذلا وأصبحت مطيعا له ذليلا له، هو مطلبك وهو مقصدك وفيه رضاك وعليه حزنك وغضبك له وفرحك به، فهذا العبد، هذا العبودية. فهذا الرجل لما كان همه الدينار، وكان همه الدينار هو مطلوبه وهو مقصوده وعمله له وسعيه له وفرحه به وحزنه على فواته وغضبه له ورضاه به، لا يرضى إلا للدينار، ولا يسخط إلا على فقدانه، ولا يحب إلا هذا، ويبغض سواه، هذه العبودية. وذاك سمي عبدا له لأنه ذليل تابع مطلوبه، أينما يذهب كالإله الذي جعل نصب إله يطلبه ويطلب رضاه ويسعى فيه، فهذا عمل العبادة كله سعيه في هذا الله وراء الدينار وراء الدرهم، ولذلك سمي عبدا، سمي عبدا لعبد الله للدينار. إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط، سخطه على الدنيا ورضا على الدنيا، أعطيته رضي لا، وإنما رضي لأجل الدنيا، وإن لم يعطي من الدنيا سخط، إذن يسخط ويرضى لا على طاعة الله، لا يوالي الله ويعادل الله، وإنما موالاة ومعاناة على الدينار والدرهم. فهذا العبد الله قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالانتكاس والخسارة والهلاك والبوار. ولأجل هذا من طلب الدنيا بالدين حبط عمله وابتلاه الله جل وعلا بالمصائب والكوارث. وكم من الناس من يلهث وراء الدينار على حساب دينه، وعلامة العبودية أنه يقدم هذا الدينار والدرهم على طاعة الله، الصلاة يفوتها لاشتغاله في الدنيا، يظلم اشتغالا بالدنيا، يسرق يفعل ما حرم الله طلبا للدنيا وللدينار، كل شيء، قطع رحمه للدينار، ترك الصلاة للدينار، أخر عن وقته للدينار، فأخذ محرما للدينار، هذا العبودية. ثم على الضد من ذلك المخلص لله تبارك وتعالى الذي وصف بأوصاف مناقضة للشرك تدل على الإخلاص لله جل وعلا، قال طوبى، وطوبى شجرة في الجنة وهي وعيد وثناء ومدح، طوبى لعبد، ما هي صفته؟ قال آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، رجل آخذ عنان فرس في سبيل الله، أي رجل مستعد للجهاد، هذا الوصف الأول، مستعد للجهاد في سبيل الله، رجل مستعد للبذل لدين الله، رجل على أتم الاستعداد، متى ما أردته جاهز، طالما في سبيل الله مستعد، ليس كسولا خاملا، لا، آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، لا يعتني بهيئته، الدنيا لا تهمه، لم يفترس بها ويتزين ويهتم بالله ويجلس تحت وراء المرآة فترات يتزين، لا، رجل ما يهمه، طالما أن هذا الأثر من أثر العبادة لا يضر، طالما أن أثر الغبرة والشعث للعبادة لا يضر، لذلك هذا المنظر محمود إذا كان أثر العبادة. عن مسلم قال عن الحاج، قال الحاج الشاعث التفل، أما اللي يسرح قاعد يتزين، ولذلك منع الحاج من التطيب، منع، لأن هذا أثر العبادة، فكل أثر العبادة خلوف فم الصائم محبوب لله لأنه أثر إيش؟ العبادة، مع أنه مكروه عند الناس. فهذا رجل لا تهم الدنيا ولا يهم المناظر، وإنما همه طاعة الله. ثم قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذا رجل همه العمل لله، أي عمل لله يعمله، سواء كان هذا العمل فيه ظهور وبروز ورفعة أم كان يشفيه خمول، سواء كان في مقدمة الجيش في مؤخرة الجيش، تعمل رئيس، تعمل مرؤوس، تعمل قائد، تعمل جندي، طالما العمل لله يعمل لا يهمه، إنما همه أن يعمل لله جل وعلا، ولا يهمه أن يظهر، وأن يكون العمل لابد أن يليق به ويكون فيه رفعة. أما هذا عمل إيش بضيع، إيش أسوي العمل هذا، لا أنا في عمل يمدح للناس وأكون في الواجهة في استقبال الناس وما شابه ذلك، لا، هذا رجل يعمل لله. وهنا قال إن كان في الحراسة، إن قيل له خصيف الحراسة قال حاضر، كن في الساقة قال حاضر. هذا المخلص عمر رضي الله عنه لما أنك إليه الخلافة ماذا كتب؟ كتب لخالد بن الوليد أن إذا وصلك كتابي فالأمير أبو عبيدة. تصورت الآن قصة، هذه رجل خالد الوليد قائد الجيوش في عهد أبي بكر، كما يسمى اليوم القائد العام لكل الجيوش، أمره أن يفتح فارس، فتح فارس، ولما عجز المسلمون وخاف عليهم في الروم أمره أن يترك فارس وأن يذهب يلحق بالمسلمين في الروم في معركة يرموك، يعني هو القائد العام لكل الجيوش، يأتيه الأمر من قائد الجيش من الرئيس يقول أنت تصبح جندي. ماذا قال خالد؟ قال هذا جزاي وهذا بعد تعبي، وأنا اللي بذلت وأنا اللي سويت وأنا دكيت، هذه آخرتي، ما يكرموني ولا يكاد يهنوني يحطون الجيش، ترك لا أبدا، صار جندي ما عنده أي مشكلة، هو يريد وجه الله، ما يريد أن ندح الناس ولا يريد أجر وثواب، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. فأتاه الكتاب على طول امتثل رضي الله تعالى عنه. هكذا المخلص، اليوم بعض الناس تحرك قالك لا، الناس ما قدرتني، الناس ما عبأت بي، أنا الذي فعلت، أنا ترك العمل، يكون في لجنة تقول له والله استرحت وخلاص، يشن عليك حرب بعد، وين الخلاص لله؟ هذا يراجع نيته. فقال إيش؟ إن كان في الحراسة كان الحراسة، كان في الساقة كان في الساقة في آخر الجيش، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا رجل يحب الخفاء، ولذلك رجل لا يعلم ولا يدرى عنه، قد يستدعى الناس ما يدرون له، ما يبغون له، غير ظاهر، وقد يشفع ويتوسط ولا يدير ولا أحد يلتفت إليه، لكنه عند الله جل وعلا أقسم على الله لأبره. هذا حال مخلص، لا يحب الظهور ولا يحب أن يعرف. قد أوصف أحد السلف، أحد الصحابة، قال لأحد أصحابه، قال احرص أن تعرف ولا تعرف، أن تكون إيش؟ أنت تعرف ولا تعرف. وكان السلف يكرهون أن تطع عقبهم، بل يدعون على بعض، اللهم اجعلك موطئ العقبين، أن يتبعك الناس، فتنة عظيمة، سيادة ورئاسة فتنة. ولأما هذا الرجل لا يهمه، ولذلك الناس لا يكترثون له ولا يبهون له، لكن غرض وجه الله. ولما أتى عمر رضي الله عنه، لما أتى كان في معركة القادسية وكان يترقب أخبار المسلمين، يخرج كل يوم خارج المدينة يترقب الخبر، فأتى البشير قدم على عمر بالنصر، فأسأل عمر ماذا فعل المسلمين؟ قال فعلوا كذا وانتصروا، ماذا حصل؟ ما الذي مات؟ فأخذ الرجل يعدد، مات فلان، استشهد فلان، استشهد فلان، ثم قال وأناس يا أميرين لا تعرفهم، فبكى رضي الله عنه وقال إن كنت لا أعرفهم فإن الله يعرفهم. وماذا ينتفعون معرفة عمر إذا كان لا يعرفهم؟ وإيش ينتفعون؟ يعرفك الناس ولا عرفك المدير، عرفك الرئيس، وإيش يعرف؟ ماذا تنتفع أنت؟ أن تنتفع معرفة الله إذا عرفك عبدا له كما يحب، هذه المعرفة، هذه المعرفة اللي يحرص على الإنسان يعرفها الله عبدا، يعرفها الله مطيعا، يعرفها الله جل وعلا باذلا لله جل وعلا مخلصا له، هذه المعرفة. ولا عرفك الدنيا أو عرفك الملوك ما ضر ما نفع كذلك. الشاهد يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان بعمله أو الدنيا بعمل الآخرة، وهذا الحديث الباب كله ليجده، وأن من أراد بعمله الدنيا حبط عمله وأورثه ذلك النيران، وهذا واقع والعياذ بالله. كم من الناس من يطلب الدين بالدنيا، يتخذ الدين وسلما لدنيا، سلم لدنيا لحية وكذا، حتى يصل منصب مجلس الأمة، حتى كذا، لا شك والعياذ بالله أن هذا عمله حابط، ولا بد أن يبتغي بوجه الله ويراجع نيته. قال الثاني تفسير سورة آية هود وقد مرت المسألة الثالثة، تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، وهذا الحديث، وهذا كما ذكرنا لذله، فإن سعيه وعمله وطلبه كله مقصوده هذا الدينار، فأصبح عبدا له، فكان الدينار إلها له. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى يكون إله إذا كنت تتبعه وهو طلبك وتسعى وراء إيش ما يأمرك به، فما أمرك به الدينار استجبت وفي كل طريق تسعى إليه فيه ولو على حساب دينك، فأصبح إلها لك، فهو مطمعه ومقصده وله عمله. قال المسألة الرابعة، تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، أي أن طلبه للدنيا، هذا الرجل عبد الدينار طلبه الدنيا، فيحزن لفواتها ويفرح لها، رضاه عليها وسخطه عليها، لا لله لا لربه، لا يرضى لربه ويسخط لربه، يوالي الله ويعادي الله، لا، والآن والعداء والكلام كله لهذه الدنيا. قال قول تعس وانتكس، فلا دعاء عليه والعياذ بالله بالهلاك، وإذا شيك فلانتقش، دعاء أيضا عذ الله أن يعوده وأن يبقى عاجزا. قال السابعة، الثناء على المجاهد الموصوب بتلك الصفات العظيمة التي تدل على إخلاصه لله تبارك وتعالى. وبهذا نختم الباب. يقول الرياء في الزكاة أو في الحج هل يعتبر شرك أكبر؟ الرياء كله شرك، فإن رأى في الزكاة بمعنى لا يزكي لله ولا يحج لله، فعند من يرى أن هذه من أركان الإسلام أو هذه إذا من تركها كفر يكون شركا أكبر، لكن الله والله أنه في الصلاة فقط وما سوى ذلك فلا يكون كفرا. يقول عمل الإنسان عامل عملا ليتذكر إخوته وليذكر إخوته على العمل الفضيل، لا بأس إن عمل شيء ينشطهم ويعلمهم، ما في بأس إن كانت نيته لله وإنما أراد أن يقتدوا ويتعلم. هل الرياء أشد من الكبائر الأخرى؟ ما في شك إن الرياء أشد، كل ذنب سمي شركا فهو أشد، كل ذنب هو شرك أشد من ذنب ليس بشرك. يقول شاب عمره 16 سنة يريد أن يصلي الفجر في المسجد، لكن والدته تمنعه لخوفها عليه من ذهاب المسجد، قد يتعرض له أحد، هل يذهب أم يصلي؟ يذهب يصلي، 16 سنة بالغ يذهب، ما في خوف، الحمد لله نحن بلادنا ليس فيها خوف، وهذا الخوف المرأة والأم والحرص هذا لا يمنع من وجوب إجابة الداعي، لكن كانت المنطقة مخوفة وقد يخشى عليه القتل وغير ذلك هنا قد يتوجه، أما اليوم لا. قال بعض الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل، نرجو التالي، إنسان إذا حب أن يطلع الناس على العمل يعمل لله ويحب أن يطلع هذا يراجع نيته، إنسان إذا عمل عمل حب أن يخفيه، فإن ظهر وامتدحه الناس ولم يسعى لذلك فهذا عاجل بشرى مؤمن كما في الحديث، عاجل البشرى مؤمن هو هذا، أما أنه يعمل عمل ويريد أن يمدحه الناس ويطلع عليه هذا التسميع، قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، سمع هو أن يعمل عمل ثم يريد أن يسمع الناس ويتكلم فيه. آخر سؤال، يقول شخص يعمل وظيفة حكومية وتحدث له مضايقات من بعض الموظفين العوام، هناك بعض الفتن والمعاصي في العمل، يريد أن يكمل دراسته في كلية الشريعة لكي يتعلم علم ويتوظف في مكان طيب مع إخواني متدينين ويأمن على نفسه من الفتنة، فهل هذا فيه شيء أو في رياء؟ إن عمل إن أراد العلم ليرفع الجهل عن نفسه ويأخذ من هذه الوظيفة ليسكن في دينه فهذه نية صالحة، لأنه لم يمن بذلك إلا أن يكون في مكان ينتفع فيه بدينه ويبتعد عما فيه مضر على دينه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.